بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى، قال الشارح الشيخ محمد باي العالم رحمه الله تعالى، عند قول الناظم الله موجود، قال: اعلم أن الصفات الواجبة لله تعالى 20 صفة، وتنقسم إلى نفسية وسلبية ومعان ومعنوية. هذه الصفات عند الأشاعرة. فالنفسية واحدة وهي الوجود، وقد اختلف العلماء في الوجود هل هو عين الموجود أو غيره. يعني هل الوجود هذا شيء زائد عن الذات أو هو الذات؟ فقال الإمام الأشعري: هو عين الموجود، لأنه وأبقى بعضهم عبارته على ظاهرها، وأولها المحققون كالسعد فقالوا: ليس المراد بها العينية حقيقة، بل المراد أن الوجود ليس أمرا زائدا على الذات في الخارج بحيث تصح رؤيته، فلا ينافي أنه أمر اعتباري، وهو حصول الذات في الخارج أي ثبوتها فيه، وتأويلها بذلك هو الحق الذي لا يعدل عنه. وقام أو قال الإمام الرازي وجماعة: الوجود غير الموجود، وجعلوه من باب الحال الواسطة بين الموجود والمعدوم، بناء على القول بثبوت الواسطة بينهما التي هي الحال، والمحققون على نفيها، ويكفي المكلف أن يعرف أن الله موجود. هذا هو. وأما ما تقدم الذي أذكره أن ابن تيمية رحمه الله يرى أنه يعني التفصيل، يعني إن كان في التعقل الموجود غير الموجود، وأما في الخارج فكما ذكر أن الوجود ليس شيئا زائدا عن الذات، لأن الوجود هي ثبوت الذات في الخارج، ليس هو شيئا آخر يعني غيرها. فيقال في إيش في الخارج في تلازم بينهما، وأما في التعقل فقد يتعقل الإنسان وجودا مطلقا مثلا، أو وجود معنى الوجود غير معنى الذات، وأما في الخارج فتلازم. قال: ثم شرع يبين الصفات السلبية. إذن هذا هو القسم الأول، وهو الصفات النفسية. قال: والصفات، طبعا الله عز وجل هل يوصف بأن له نفسا؟ هذا فيه خلاف حتى بين أهل السنة، وظاهر تبويب البخاري وغيره وظاهر كلام غيره أنه يوصف بذلك، لقوله: لا أعلم ما في نفسك يحذركم الله نفسه وما إلى ذلك. وبعض أهل السنة، وقد نسبه بعض المشايخ لابن تيمية، أنه يقول: النفس ليست صفة وإنما هي الذات نفسه. فأنت لما تقول مثلا جاء زيد نفسه، يعني ذاته، ليست هذه صفة زائدة. وسمعت شيخنا الشيخ خالد فوزي يقول إنه أعجبه موافقته على ما أذكر لشيخه أو لبعض المشايخ، والشيخ ربيع بن هادي وفقه الله، أنه قال يعني أنه يميل إلى إثبات النفس صفة، وأنها ليست دائما بمعنى الذات. قال شيخنا يعني استحسنه، ولعله كان وافق ما عنده، قال: لأن بعض الآيات يصعب تأويلها بالذات أو حملها على الذات. مثلا قال مثل قول عيسى هذا، هل يقال مثلا: تعلم ما في ذاتي ولا أعلم ما في ذاتك مثلا، أو نحو ذلك؟ فالله أعلم. على كل حال، لا شك أن مثل يحذركم الله نفسه هذا لا إشكال فيه، أن إذا قيل أنه بمعنى الذات، وأما الآخر فالله أعلم، يحتاج إلى مزيد تحقيق. وإنما أحببت أن أذكر لكم شيئا ليكون نقطة انطلاق تبحثون من خلاله. ثم شرع يبين الصفات السلبية التي دلت على سلب ما لا يليق به، وهي خمسة. أولها القدم، لأنه يسلب الحدوث، وهو الذي أشار إليه قديم. والقدم هو عدم الأولية للوجود، ودليل وجوبه قوله تعالى: هو الأول، ودليله من العقل، لو لم يكن قديما لكان أحد. طبعا الشيخ بالعالم يعني له شيء من التأثر كأنه بمذهب أهل الحديث وغيرهم، ونقل عنه أنه كان ينكر الشركيات وما إلى ذلك، فهو نوعا ما يعني فيه شيء من الاعتدال. وإلا فالأشاعرة لا يجوزون الاستدلال بالأدلة النقلية في العقائد، لأنهم يقولون الأدلة النقلية تثبت بعد إثبات الأدلة العقلية. لماذا؟ لأنهم يقولون الأدلة النقلية متوقفة على أن تثبت أن ثمة ربا، فكيف تثبته بآية تقول هي كلام الرب؟ نحن ما زلنا نبحث هل الرب موجود أو لا، هكذا يقولون. فبالتالي لا يمكن أن تستبق الأحداث وتذهب وتستدل بشيء هو لم يثبت أصلا، فرع لشيء لم يثبت بعده. فيتخيلون أنهم يخاطبون مثلا شخصا ملحدا أو شخصا ناظرا، فيقولون لا يمكن نأتي نقول له الله قال الله يفعل فهذا يدل على أنه موجود، وأنه الأول فهو يدل على أنه قديم. يقولون كيف هذه أمور لا تثبت إلا بالعقل، لأن النقل نفسه ثبوته متوقف عليه. وهذا كلام ليس بصحيح، لأن الإنسان إذا قامت أدلة عنده مثل معجزات الأنبياء كما تقدم في الدرس السابق على أن هذا الكلام كلام الله، فإن هذا أقصر طريق للاستدلال به على قائله. فإذا ثبت مثلا إنسان، نضرب مثالا بشخص لا يؤمن بشيء مما وراء الطبيعة، مما يسمى عندنا في هذا الزمن بالميتافيزيقي، يعني ما وراء الطبيعة، يقول ما في شيء وراء الطبيعة، ليس هناك شيء إلا الأسباب والمسببات الواضحة الحسية المعروفة، هكذا يقول. فنأتي له مثلا فإذا رأى معجزة وتأكد أنها لم تحصل بسبب حسي، وخاصة إذا كان في مقام التحدي مثلا، فقال له رأيت إن فعلت لك كذا هل تؤمن بأن رسول؟ يقول نعم مثلا، فتحصل أمامه فيعلم أن هذا الشخص صادق في قوله وفيما ينبني عليه، أن هناك أنه مرسل، وأن هناك شيء وراء الطبيعة، وأن ثمة خالقا هو الذي خلق وهو الذي خرق له هذه الطبيعة في هذا الوقت. ولهذا سبق أن ذكرنا عن بعض العلماء ولعله ابن تيمية رحمه الله أن معجزات الأنبياء من أقصر الطرق للإيمان بجميع هذا. ولهذا الله عز وجل يرسلها آيات للناس، مع كون أكثر الناس أصلا مشركهم وموحدهم وكذا يشتركون عبر التاريخ إلا في هذا الزمان الأخير أن في الإيمان بالله عز وجل ووجوده وربوبيته وما إلى ذلك إلا ما شذ. حتى الآن مثلا الوثنيون كثير منهم عندهم رغم إشراكهم بالله عز وجل وكثرة الآلهة التي يدعونها من دون الله، إلا أنهم أكثرهم لهم إله كبير مميز على غيره، يرونه هو الذي خلق وكل الآلهة الأخرى مثلا تابعة له أو كذا. هذا موجود في الديانة اليونانية القديمة، يقولون زيوس يعني هو الإله الأكبر، وموجود في الديانة الهندوسية يقولون برهما هذا هو الإله الأكبر، وموجود في الديانة الكونفوشيوسية التي هي ديانة أهل الصين أيضا عندهم فيما أذكر إله أكبر. وأيضا حتى المجوس تكلم الشيخ الإسلام طبعا أن إله النور عندهم، رغم أنهم من أعظم الناس يعني خروجا عن هذا الأصل، إلا أنهم أيضا لا يسوون بين إله النور والظلم. اللهم البوذية معروف طبعا عند أصحاب الديانات وكذا، أن بوذا لم يكثر الكلام في الإلهيات أصلا، وهذا لا ينفي يعني أن يكون يعتقد يعني لا نفيا ولا إثباتا، وإنما كان يتكلم عن أمور أخرى يعني يركز عليها أكثر من غيره. فالشاهد أن أكثر البشر عبر التاريخ يقرون بوجوده، ولعل هذا من جهة من آثار الفطرة، ومن جهة من آثار بعثة الرسل، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولذلك المعجزة للنبي تكون كافية في رد الناس إلى الحق بجميع تفاصيله، لأنها بمنزلة الدليل القاطع على صدق الرسول وما جاء به. ولهذا كما قال ابن عاشر إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر. وإذا كان صدق في كل خبر فمن ضمن أخباره أن الله موجود وأنه متصف بكذا وكذا، وأنه يعني خلق الخلق وعلى الهيئة مثلا في ستة أيام وكل هذا تابع له. لكنهم يتصورون أن هذا يعني من عدم التسلسل في الأفكار وكذا، وهو وهم. قال ثم شرع يبين الصفات السلبية التي دلت على سلب ما لا يليق، وهي خمسة، ولها القدم، وهو عدم الأولين الوجود، ودليل وجود قوله تعالى هو الأول. ويقولون يعني تذكر أدلة النقلية استئناسا فقط، ودليله من العقل لو لم يكن قديما لكان حادثا، إلا واسطة بينهما، بين قل واسطة بينه يعني بينه وبينه، فيفتقر سبحانه إلى محدث لانعقاد المماثلة بينهما، وهكذا يلزم الدور والتسلسل وكلاهما محال، فما أدى إليهما يكون محالا، وإذا استحال حدوثه وجب قدم. هذا طبعا سبق في مع بعضكم في مقدمة ابن عاشر، يقول إذا لم يكن قديما لكان هو أيضا حادث، وإن كان محدث تعالى الله عز وجل عن ذلك، فكل حادث محتاج إلى محدث. ثم يعود أيضا هذا السؤال في المحدث، هل المحدث هذا حادث أو يعني غير حادث؟ إن كان يعني هذا التسلسل إن انقطع بشيء قديم فهذا هو المطلوب، وهذا القديم هو الخالق، وإن ما انقطع فسيؤدي لأحد أمرين، إما يتسلسل إلى ما لا نهاية، إلى ما لا بداية أصح، ويقولون لا يمكن أن يكون شيء لا بداية له في زمن محدود، لأننا الزمن محدود إلى مثلا إلى لحظتنا هذه الحالية، ولا يمكن أن يكون اللا متناهي في المتناهي فالتسلسل منتهي، أو يعود فيرجع إلى واحد من الأفراد الأخرى فيكون يحصل دور أن الشيء متوقف على نفسه، يعني مثلا الأول متوقف على الثاني، والثاني على الثالث، والثالث على الرابع، والخامس على السادس والسابع، إما أن نقول إلى ما لا نهاية وسبق ما فيه، وإما أن نقول أنه سيرجع الدور إلى الأول، فصار الأول في النهاية خالقا لما يخلقه، وهذا لا يمكن، فبالتالي وهذا هو الدور، دور اعتماد كل شيء من الأمرين على الآخر، توقف كل من الأمرين على الآخر، سواء كان توقفا مباشرا كان يكون الأول يتوقف على الثاني والثاني على الأول وهذا واضح، أو يكون بواسطة، مثلا الأول يعتمد على الثاني والثاني يعتمد على الثالث والثالث يعتمد على الأول، فصار الأول معتمدا على نفسه بطريقة غير مباشرة. وهذا يعني القرآن يأتي بأفصح العبارات وأخصرها وأوضحها، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقن، أم خلقوا من غير شيء، يعني ابتدأ من العدم فجأة، والعدم كاسمه فاقد الشيء لا يعطيه، أم هم الخالقون، يعني أم هم أو أم هذا المحدث خلق نفسه وهذا ممتنع، أم خلقوا السماوات والأرض، أم بعض المحدثات خلق بعضا وهذا أيضا لا يمكن لأنه مشاهد أن بعضه أقدم من بعض وأنه لا بد أن يرجع كما ذكروا إلى شيء آخر. واختصر القضية بهذا، هذه الاحتمالات الثلاثة إذا بطلت تعين أن ثمة خالقا خلق وهو غير مخلوق. طيب قال وإذا استحال وجوه، الصفة الثانية من الصفات السلبية البقاء التي أشار إليها بقوله وارث، والمراد بالبقاء عدم الآخرية للوجود. وطبعا هذه الأدلة لا شك أنه لا يقال إن الدين متوقف عليه، ولو كان الدين ولو حتى على جهة الكمال كما زعموا أنه متوقف عليها، وبعضهم يقول أصل الدين متوقف عليها وإلا صار المقلد يقولون إيمانه يعني غير صحيح، وبعضهم يقول فيه خلاف وما إلى ذلك، لو كان الدين متوقفا عليها لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون الدين موقف، بل إذا الإنسان آمن بالرسول والرسول قال له الله هو الأول والآخر وجاء بالقرآن وقال له هذا كلام الله وقال هو الأول والآخر فآمن به انتهى الأمر، لا يحتاج إلى هذه التعقيدات، وهذا من التنطع في الدين كونه يقال الدين لا يفهم إلا بهذه المقدمات المبنية على مقدمات فلسفية وكلامية بعيدة، هذا لا يشك إنسان يعني يعرف الشرع حقيقة في أنه لا يمكن أن يكون يعني من دين الله عز وجل. طيب قال هو الأول ودليله من عقل المنكر. طيب كذا قال والصفة الثانية من الصفات السلبية البقاء التي أشار إليها بقوله وارث، والمراد بالبقاء عدم الآخرية، يقصد هنا بعدم الآخرية يعني عدم الانتهاء عدم الآخرية للوجود، والدليل عليها من القرآن يعني عدم انتهاء وجوده سبحانه وتعالى، ليس عدم الآخرية وإلا الآخرية صفة من صفات الله، لكن هو يقصد عدم انتهاء الوجود وعدم أنه لا يمكن أن يعدم بعد وجوده والعياذ بالله، يعني أن الفناء ممتنع على الله عز وجل لا يليق به، والدليل ولذلك وتوكل على الحي الذي لا يموت نحو ذلك، والدليل عليها من القرآن والآخر، والدليل عليها من العقل، لو جاز أن يلحقه العدم لاستحال عليه القدم كيف وقد سبق قريبا قدمه، يعني يقولون إنه إن الذي هو قابل للفناء لا يمكن أن يكون قديما، لا يمكن أن يكون قديما، فإذا ثبت قدمه ثبت أنه واجب الوجود، لأنه إذا كان قديما معناه أنه واجب الوجود، واجب الوجود لا يجوز عليه الإيش، لا يجوز عليه العدم، واجب الوجود يعني لا يتصور في العقل انتفاؤه. فدل على أنه غير قابل لأن يكون غير موجود لا في الماضي وهو ما يعرف بالحدوث أنه كان غير موجود ثم وجد، ولا في المستقبل أن يكون موجودا ثم إيش ثم يكون غير موجود. وقوله وقائم بنفسه هي الصفة الثالثة من الصفات السلبية، ومعنى قيامه تعالى بنفسه أمران. إذن قال لك القيام بالنفس يشمل أمرين كما ذكرنا: عدم افتقاره إلى محل أي ذات يقوم بها كما تقوم الصفة بالموصوف، وعدم افتقاره إلى مخصص أي موجد وفاعل يخصصه بالوجود بدلا عن العدم. وبهذا تعلم أن ذاته مستغنية عن المحل والمخصص معه. الآن هو فسر المحل بالذات، يعني العرض يقوم بالذات، يعني مثلا صفة لا تستقل بنفسها، لا تقوم إلا في موصوف. والله عز وجل ليس صفة يقوم بغيره، تعالى الله عن ذلك. كما أنه أيضا لا يحتاج إلى غير مفتقر إلى مخصص، الكائنات كلها مفتقرة إلى مخصص يخصصه، وهذا من أدلة وجود الله عز وجل. فأنا وأنت وهو وهي لم يختر أحد منا أن يكون مثلا في المشرق أو في المغرب أو أسود أو أبيض أو طويل أو قصير أو عربي أو عجمي أو في هذا الزمان أو في الزمان السابق أو في الزمان اللاحق. فما الذي حدد كل منا بهذه التحديدات؟ يعني لماذا أنا مثلا ما جئت في قبل 20 سنة، قبل 100 سنة، قبل 1000 سنة، وأنت لماذا لم تأتي بعد 1000 سنة، ولماذا أنت ما كنت مثلا شكلك يختلف عن ذلك، أو لماذا أنت كنت ذكرا ولم تكن أنثى وهي كانت أنثى؟ فقالوا هذا يدل على أن ثمة إرادة هي التي خصت، لأن الترجيح من غير مرجح ممتنع. فقالوا هذا يدل على أنها ثمة شيئا يرجح مثلا على مثل، وهذا دليل صفة إرادة، والإرادة لا تقوم إلا بمريد. ولذلك يقول يسمونها الممكنات المتقابلات. الممكنات المتقابلات يعني هناك أبيات نظمت هذه، وأنها 6 أشياء مثلا: الجهات والأزمان والأماكن وما إلى ذلك. طيب قال أي موجد وفاعل يخصص بالوجود بدلا عن، من ذلك أن تخصص بالوجود بدلا عن عدم، لأنك أنت ممكن يعني تحتمل الوجود والعدم. فما الذي أوجدك؟ كان يمكن أن تستمر على العدم، معناه أنك تحتاج إلى مخصص. هذا بالنسبة للمحدث. وأما بالنسبة للمحدث والقديم كما يقولون فلا يحتاج إلى مخصص يخصصه. ثم قال وأما صفاته فهي مستغنية عن المخصص وقائمة بذاته، ولا يعبر فيها بالافتقار إلى الذات لما فيها من إيهام الحدوث ومن إساءة الأدب. يعني يقول طيب لو قال قائل أنتم قلتم الصفات تعتبر مفتقرة إلى المحل، والصفات الإلهية لا تقوم إلا بالذات الإلهية، فهل يقال مفتقرة؟ قال لا يعبر بهذا التعبير، لأن فيه سوء أدب وإيهام حدوث. وذوات الحوادث مفتقرة إلى مخصص ومستغني عن ذات تقوم بها، وصفات الحوادث مفتقرة إليهما معا. يعني يقول أما طيب المحدثون هؤلاء الأشياء المحدثة ذواتها هي ذوات، هل تفتقر إلى مقام إلى ذات أخرى تقوم بها؟ لا، لأن الذات تقوم بنفسها، تقوم بنفسها يعني لا ليست هي كالصفة تقوم بغيرها، هذه ذات متشخصة أمامك تراها وهي قائمة بذاتها، والصفات تقوم بها. فصفات المحدث تحتاج إلى مكان تقوم بها، مثلا الحب، حب المخلوقين لا تأتي أمامك، يعني يمشي حب يمشي على رجليه في الشارع مثلا أو كذا، هذا لا يقوم إلا بمخلوق. إذن هو مفتقر إلى مكان أو محل يقوم به، ومفتقر إلى مخصص يخصصه ببعض احتمالاته. وكذلك الذات لا تحتاج إلى مكان طبعا تقوم به أخرى، يعني أنت لا تقوم في شخص آخر لأنك لست صفة، بل أنت ذات وعين تشخصة، لكن صفاتك تقوم بك. إذن أنت الذات تحتاج من وجه واحد مخصص يخصصه، لكن لا تحتاج إلى مكان تقوم به. وأما الصفات فتحتاج من وجهين، تحتاج إلى مخصص وتحتاج إلى مكان تقوم به. طيب قال والدليل على الغنى، غنى طبعا لا يكتب هكذا، من القرآن أن الله كريم، إن غني حميد، نعم. وإلى هذا أشار بقوله وذو غنى، فلا يفتقر إلى شيء من الأشياء. والدليل على ذلك من العقل أنه لو افتقر لكان صفة، إذا افتقر إلى محل يقوم به يعني تعالى الله عنك. والصفة لا تتصف بصفات المعاني والمعنوية، والله عز وجل يجب أن يتصف بها للبراهين القادمة، فيجب أن لا يكون صفة فلا يفتقر إلى محل. أننا ستأتي أدلة تدل على أنه متصف بهذه الصفات، وهل الصفة تقوم بالصفة؟ لا، فدل على أنه ليس بصفة، هذا الذي يريد أن يقول. والدليل على عدم افتقاره إلى المخصص أنه لو افتقر إليه لكان حادثا، كيف وقد سبق وجوب وجوده وقدمه وبقاؤه، أو وقدمه وبقائه جل وعلا. يعني يقول لو الافتقار إلى مخصص هذا يكون من شأن الحادث، هو الذي يخصصه بالوجود بعد العدم أو العدم بعد الوجود، وقد سبق أدلة تدل على أنه إيش؟ لأنه واجب الوجود، فلا يمكن أن يكون له مخصص. نريد أن نكمل على الأقل هذه الصفات السلبية. قال الصفة الرابعة من السلبيات قوله مخالف لخلقه، ومعناها سلب الجرمية. عندنا الجرم والجرم، الجرمية، الجرم معناها الجسم، أما الجرم معناها الذنب والإثم، ومعناها سلب الجرمية والعرضية والكلية والجزئية ولوازمها عنه تعالى. فلازم الجرمية التحيز، ولازم العرضية القيام بالغير، ولازم الكلية الكبر، ولازم الجزئية الصغر إلى غير ذلك. فإذا ألقى الشيطان في ذهنك أنه إذا لم يكن الله جرما ولا عرضا ولا كلا ولا جزءا فما حقيقته، فقل في رد ذلك لا يعلم الله إلا الله. والدليل على المخالفة من القرآن ليس كمثله شيء، والدليل على ذلك من العقل أنه تعالى لما وجب له القدم استحالت عليه المماثلة للحوادث، إذ لو ماثلها لكان حادثا مثلها، والحدوث عليه تعالى مستحيل، فما أدى إليه يكون مستحيلا، وإذا استحالت مماثلته للحوادث وجبت مخالفته لها. يقول من الصفات السلبية مخالفته للخلق، وهذا سبق الكلام عليه، وقلنا المخالفة للخلق معناها أنه لا يتصف بصفات المخلوقين على الوجه الذي يتصفون عليه بها من الضعف وما يناسب عجزهم وضعفهم. أما أصل الصفة فلا مانع، ولهذا لو طردوا دليلهم هذا بزعم مخالفة الحادث للزيمهم نفي الصفات السبع، ونقول لماذا، كيف الله يريد؟ إذن أنتم شبهتموه بالمخلوقين، لأن الله عز وجل يريد، أعوذ بالله. وهذا هو دليل المعتزلة أصلا الذي يحتجون به عليهم في نفي جميع الصفات، وقد سبق الكلام عن هذا. إذن فهذا باطل، كون نقول أنه ليس كمثله شيء معناه أنه لا يصف بالعلو، ولا بأن له وجها، ولا بأن له يدا تليق به، يعني لا تشابه هذا المخلوق، لأن ليس كمثله شيء. كما أنك تقول ذاته ليس كمثلها شيء، فنقول أيضا صفاته ليس كمثلها شيء. فالمنفي هو المثلية، ليس الاشتراك في أصل الإيش الصفة بالمعنى العام ثم يكون لكل ما يليق به، هذا واضح في الحقيقة. ولولا يعني كما يقولون الإلف العلمي لاتضح لكل أحد تناقضه، يعني حتى هم أقصى حجتهم أن يقولوا هذه الصفات التي ننفيها نحن لا يتصور المخالفة فيها، وأما الصفات لأنها مهما فرضناها فهي مشابهة للمخلوقين، أي يد مثلا نفرضها فهي فيها شبه من المخلوقين، فبالتالي هذا لا يصح، بخلاف الإرادة يمكن أن يتصور. وهذا تحكم باطل، لأن المعتزلي يأتي ويقول نفس الكلام، يقول أي سمع نفرضه هو مشابه للمخلوقين، ولا يمكنني أن أتصور سمعا إلا وفيه شيء من الارتداد الموجات الصوتية وما إلى ذلك. ولهذا فما كان جوابهم كان جوابنا، أما التصورات كذا هذا باطل. ولهذا صدق أهل العلم إذ قالوا كل معطل ممثل، يعني يقول في الأول أنه لا يتصور إلا التمثيل، ثم يقول إيش هذا لا يصح، وإنما يسلم لله عز وجل ما جاء عنه عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتنطع فيما وراء ذلك من الكيفيات، فنثبت الوجود والله أعلم بالكيفيات، نكلها إلى الله عز وجل ولا ندخل فيها ولا نتقول على الله عز وجل بغير علم. ولهذا ذكرت لكم أن الشيخ الألباني لما نظر شخصا في العلو قال له أعطني دليلا على أن الله ليس له مكان، وهو ليس له مكان، يقول يعني يقصد ليس له مكان وجودي، فقال ليس كمثله شيء، فضحك الشيخ. وإلا على هذا النسق نقول المعتزلة أيضا يقول ليس له سمع ولا بصر ولا حياة ولا ولا ولا، ويقول ليس كمثله شيء، وهذا لا يستطيع أحد أن يطرده، لأنه أقل شيء سيثبت أن لله ذاتا وللمخلوقين ذوات. فإذا قيل له كيف أنت مثلت بهذا، هل ينفي الذات؟ ولهذا هذا كلام باطل وليس له أصل ولا فصل. وهو هنا لذلك أدخل فيها معاني كثيرة، مثلا قال الجرمية فلا يتحيز، والتحيز يقصدون به مثلا أن يكون هو لا يريد، يقولون مثلا إذا أثبت أن الله عز وجل خارج الكون، دعك عن كونه فوق الكون، فقط لو قلت الله عز وجل خارج الكون لأثبت له أنه متحيز في حيز أو في جهة غير جهة الكون، وهذا لا يجوز وإلا كان مماثلا للمخلوقين. انظر إلى هذا الضلال البعيد والبعد عن يعني العقل والنقل معا. يقولون مجرد أن يكون الله عز وجل هناك مكان ليس فيه نثبت أنه يعني منفصل عنه فقط أو بائن عنه، هذا مشابه المخلوق. تصور، يقولون أنك إذا قلت، ولذلك يقولون لا نقول الله عز وجل محايث للعالم، وهذا حق، محايث يعني قائم بنفس المكان مثلا الذي فيه العالم، ولا مباين. أيها الناس كيف لا تقولون الله عز وجل مباين للمخلوقين؟ ثم كيف تقول لا محايث ولا مباين؟ تنفي عنه النقيضين وإن غيرت العبارة. فيقولون هذا في القابل كما تعرفون، وغير القابل يجوز نفيهما عنه، إلى آخر الكلام هذا البعيد. قال ولا كلا ولا جزءا، هذا أيضا ينفون به الصفات الخبرية. ولا عرضا، هذا طبعا صحيح، الله عز وجل ليس بعرض، لأن العرض يقوم بغيره. فما حقيقته؟ قال فتقول ليس كمثل شيء. ثم عندهم دليل اسمه مماثلة الحوادث، يقولون لو الله عز وجل اتصف بصفات الحوادث لكان مثلها، بمعنى أنه يجوز عليه ما يجوز عليها ويمتنع عليه ما يمتنع عليها، وعلى الحوادث يعني، ويجب له مثلا ما يجب في حقيقة الحوادث مثلا أن تكون غير واجبة الوجود، ويجوز عليه. وقد قامت الأدلة في الصفات المتقدمة على أنه ليس كذلك، بل هو واجب الوجود وكذا. وهذا إنما ينطبق إذا ماثلها من كل وجه. نعم صحيح، وهذا باطل وهو منفي عن الله عز وجل. أما بهذا الغلو فلا، هذا الدليل لا يشمل هذه السورة. له الثناء الوصف بكل جميل، وأشار إلى الصفة الخامسة والأخيرة من السلبيات بقوله واحد في ذاته، أي ليست ذاته مركبة من أجزاء كالمخلوقات، ولا في الوجود ذات كذاته. يعني إذن الوحدانية في الذات فسرها بأمرين، عدم تركيب الذات من أجزاء، والتركيب قلنا لفظ مجمل، قد ذكر له ابن القيم في النونية ستة معاني وفصل فيها، فلا يعني لا يثبت ولا ينفى بإطلاق، لأنه يدخل فيه كثير من الأشياء المجملة التي هم يقصد يجعلونها تركيبا وهي ليست، قد لا تكون في الحقيقة يصدق عليها لفظ التركيب، وإنما هم اصطلحوا على تسميتها تركيبا. ولذلك كل جهمي على حسب تجهمه يعرف التركيب. فمثلا المعتزلة يقولون التركيب هو كون في ذات وصفات، هذا تركيب، وبالتالي أدى بهم إلى إيش؟ عشان ينفوا التركيب أن ينفوا جميع الصفات. فالأشاعر أكيد أنهم سيقولون لهم لا، طبعا لا نسلم أن وجود ذات قائمة بها صفات أن هذا تركيب. فنحن أيضا نقول لهم نفس الكلام، ولهذا دائما إيش؟ اضرب بعضهم ببعض وتخرج من بينهم سليما إن شاء الله. قال وأيضا ليس هناك ذات أخرى كذاته، وهذا واضح وحق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال هذا أيضا مما يدخل في معنى واحد في ذاته، يعني ذاته واحدة لا ليس لها مثيل من جهة، وهي في ذات هذه الذات لا تتجزأ على حسب كلامهم وزعمهم. وهذه الألفاظ ينبغي أن ينزه الله عز وجل عنها. ولهذا قالوا هم يبالغون في النفي ويفصلون فيه، وهذا ينافي الأدب، بل الأدب في النفي الإجمال. ولهذا قالوا لو قال رجل لملك يريد مدحه أنت لست كالزبال ولست كالحذاء ولست كالبقال ولست كالنجار ولست كالكناس، لضربه مع أنه ينفي ولأمر بعقوبته. لكن النفي التفصيلي كيف يعني يقال أصلا هذا كلام؟ لأن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، لا يقال مثل هذا. ولما لو أحد أجمل قال أنت لست كأحد من رعيتك لا عجبه وأثابه وأعطاه، لأنه أحسن في نفيه. قال وفي الصفة يعني أن صفته تعالى متحدة يعني واحد لا متعددة، وليس لأحد صفة كصفاتي، يعني ليس يوجد في الكون شيء كصفاتي، والصفة الواحدة لا تعدد فيها. وهذا أيضا جرهم إلى كثير من أشياء الباطلة، لأنهم ليس عندهم أفعال اختيارية تفعل حينا بعد حين، وإنما يقولون هو شيء واحد. حتى الإرادة وما إلى ذلك التي أثبتوها يقولون أراد الكون كله بإرادة واحدة قديمة في الأزل. طيب الله عز وجل يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يقولون لا، كل هذا يؤولونه، يريد بإرادة واحدة عامة للكون كله من قديم، لكن إذا أراد أن يصنع شيئا في وقت معين لا تتجدد له إرادة جديدة، وليس هناك إرادة تخص شيئا عن شيء، إنما هي إرادة واحدة قديمة، وهذا غير صحيح. قال لأن قول إذا أراد شيئا يعني في وقت معين، لأن إذا ظرف مضمن معنى الشرط. قال وفي الصفة أي أن صفة المتحدة، قال وبالجملة فإن الوحدانية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: وحدانية في الذات، وحدانية في الصفات، وحدانية في الأفعال. وقد تقدم بيان وحدانية الذات والصفات، وبقيت وحدانية الأفعال لم يذكرها المصنف، وإنما اكتفى بقول ليس كمثل الله شيء. ومعنى الوحدانية في الأفعال عدم تأثير غيره في فعل من الأفعال، حول ولا قوة. يعني سبحان الله، كل معنى يذكرونه أو كثير من المعاني التي يذكرونه يكون فيه شيء من الحق، ويدخلون تحته أيضا كثيرا ما يدخلون تحته معاني باطلة. فمثلا يقولون الله واحد في الفعل، ماذا تقصدون بهذا؟ يقولون الله عز وجل هو المؤثر وحده في الكون. طيب ماذا تقصدون بهذا؟ يقولون لا يؤثر شيء في شيء. طيب ماذا تقصدون بهذا؟ يعني نفي الأسباب. فيقولون السكين لا تقطع، لأن لو أثبت أن السكين تقطع فقد أثبت فعلا لغير الله، وهذا شرك. بل الكون كله الله عز وجل هو الفاعل، وغيره لا يفعل شيء، لا إله إلا الله. يدعون أنهم أهل العقول ثم يخالفون النقول والعقول، والله عز وجل أثبت في مواطن كثيرة بناء شيء سبب على سبب. ولا يقولون الله عز وجل هو الذي يفعل كل شيء عند هذه الأسباب لا بها، فالله عز وجل هو الذي يكسر الزجاج عند يعني ملامسة الحجر لها ورميه به، لا أن الحجر ليس له أي دور في تكسير الزجاج، وإنما الله عز وجل يخلق كسرا عند ذلك الوقت، وليس للحجر أي تأثير. فالحجر قبل لمس الحجر وبعده واحد تماما بالنسبة للتأثر بالانكسار أو بملامسة الحجر، وإنما الله أجرى العادة فقط، وليس له أي دور ولا سبب ولا تأثير ولا بالاستقلال ولا أن الله عز وجل جعل له. ويقولون الطعام لا يشبع، بل الله عز وجل إذا أنت أكلت الطعام يخلق شبعا مستقلا، ليس لوجود الطعام في أي دور. لو أثبت أي دور للطعام في ملء البطن فتكون إيش؟ قد وقعت في شيء من الشرك، يقولون. وكذلك يقولون في الشرب وفي كل الأسباب، وهذا لا شك فيه بطلانه ومخالفته للنقل والعقل والحس مشاهد. وهناك طائفة أخرى قابلته وقالت هذه الأسباب مؤثرة بنفسها وينسب للفلاسفة، هذا قول باطل. والقول الحق أن الله عز وجل جعل في هذه الأسباب قوة بإذنه تؤثر بإذنه، ولذلك يقول الله عز وجل فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. الله عز وجل يفعل بالأسباب وبغيرها، ولذلك أمر الناس بهذه الأسباب والأخذ بها، وإنكارها يعني مخالفة لصريح العقل والحس مع الشرع، أيضا مخالفة للشرع. قال في عدم تأثيره في غيره في فعل من الأفعال لا بالاستقلال ولا بالمشاركة له الله تبارك وتعالى، فالأفعال كلها بتأثير الله وإيجاده وحده، وليس لغيره فيها إلا الاختيار والكسب، كما سيأتي كسب كسب عند الأشعري. وأما تعدد أفعاله فهو ثابت لا يصح نفيه، لأن أفعاله كثيرة من خلق ورزق وأحيان وإماتة وغير ذلك. فجملة الأمور منفية عن الله جل وعلا بمطلق الوحدانية خمسة، لكن المراد بالوحدانية في كلام الناظم هنا وحدة الذات ووصف بمعنى عدم النظير فيهما، ليس كمثل الله شيء، ليس كمثل الله عز وجل شيء من المخلوقات، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فعرفه أي أعرف وأعتقد ذلك. ثم أشار إلى صفات المعاني بقولي له كلام قدرة سمع بصر إرادة علم حياة جل خبر، وهذا إن شاء الله نواصل في الكلام عنه في المجلس القادم. الله أعلم، صلى الله نبينا محمد على آله وصحبه، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.